والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. رأينا في الحصة الفارطة أنه ثمة كثير من الأعمال التي أجمع علماء الإسلام على أن صرفها أو مجرد صرفها لغير الله سبحانه وتعالى ليس شرك، وهذا يبطل أو ينقض تعريف العبادة بكونها مجرد صرف العمل لغير الله، أو هو ينقض تعليل الشرك بظاهر أو بصورة العمل. إذن لابد للشرك من اعتقاد، بالنسبة للشرك لابد فيه من اعتقاد، اعتقاد التشريك بين الله وبين غيره من المخلوق من المخلوقات. إذا لم يحصل هذا الاعتقاد فإنه ليس ثمة شرك بتخلف المناط، تخلف العلة، هذه العلة هي الاعتقاد. قلنا تعليل الشرك بصورة العمل أو بصرف العمل لغير الله تنقضه أمثلة كثيرة جدا، من ذلك مثال الخوف، من ذلك مثال الرجاء، من ذلك مثال الحب، من ذلك مثال السجود، من ذلك مثال الرياء، من ذلك مثال ماذا؟ التعظيم. وذكرنا أن مثل هذه الأشياء، وسنزيد اليوم أمثلة أخرى، هذه الأمثلة هي أمثلة أعمال إذا صرفت لغير الله أو كانت هكذا الصورة، صورة صرف يعمل لغير الله سبحانه وتعالى، لم يحصل شرك بالإجماع. فإن الرياء ليس بشرك أكبر بالإجماع، وصرف الحب لغير الله ليس شركا بالإجماع، وكذا الخوف من غير الله ليس شركا بالإجماع، مجرد التعظيم لغير الله أيضا ليس شركا، وهكذا. فهذه الأمثلة تنقض أن يكون الشرك مرتبطا أو منوطا بصورة العمل، بمجرد العمل. لابد أن يكون مع ذلك العمل اعتقاد يناقض التوحيد، وهو اعتقاد التشريك أو صرف أو يعني اعتقاد الكمال أو جنس الكمال في غير الله سبحانه وتعالى، في بعض صفات الله سبحانه وتعالى التي هي صفات كمال، أن تصرف أو يظن اعتقاده ويعتقد اتصاف المخلوق بها. فإذا صرفنا العمل للمخلوق على هذا الوجه نكون أشركنا، وأما فيما سوى ذلك فلا. هذه الأمثلة إذن وقفنا عند مثال السجود منها، قلنا بعد كان التعظيم طبعا، فإن من السجود سجود ظاهر التعظيم لكنه لا يبلغ درجة اعتقاد الكمال المسجود له، ومنه سجود التحية فإنه يدل على قدر من التعظيم المسجود له دون اعتقاد ربوبيته ومطلق العظمة له، وهذا كان جائزا في من كان قبلنا كسجود إخوة يوسف له، بل من ذلك ما كان واجبا كسجود الملائكة لآدم، وهو صار محرما في شرعنا سدا للذريعة، لكنه ليس هو بشرك لتخلف المناط. وهذا فسرناه في الحصة الفائتة أيضا، قلنا لأن الشرك محرم لذاته، فهو لا يصلح أن يباح في شرع ويحرم في آخر، بل هو يكون محرما في الجميع، لأن التحريم فيه ذاتي، لأن الله سبحانه وتعالى بعث جميع الرسل ببطلانه وبطاله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وتعالى وإلى نوح ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخره. فجميع الرسل يأمرون بعبادة الله وحده ولا شريك له، فكيف يباح في شريعة من شرائع الشرك؟ هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون. فالمقصود أن هذا السجود الذي جاز في بعض الشرائع لا تكون صورته شركا، حتى ولو قلنا أن شرع من قبلنا ليس لنا شرع، فإن هناك من الشرائع ما هو شرع لنا قطعا، هذا ليس في كل شيء، يعني شرع من قبلنا لنا شرع ولا لا فما خلاف ودرشنية والحكاية هذه، هذا في أمور مفصلة في تفاصيل معينة، أما في كون التوحيد واجب في جميع الشرائع أم لا، في كون الشرك محرم في جميع الشرائع أم لا، هذا ليس في خلاف، هذا لا يتخرج على القاعدة والخلاف فيها، قاعدة شرع من قبلنا لنا شرع أم لا. نقول شرع من قبلنا لنا شرع في التوحيد، شرع من قبلنا لنا شرع في باب الشرك، شرع من قبلنا لنا شرع في هذه الأمور، وليس قطعا أيضا، وليس ثمة خلاف، والخلاف ليس هناك، وإنما الخلاف في تفاصيل التوحيد، في تفاصيل الشرك، في تفاصيل الإيمان، في تفاصيل الأعمال، في تفاصيل التكاليف. هذه يحتمل أن شرع من قبلنا لنا فيها شرع، ويحتمل أن لا. رأيتم؟ ما يجيكش واحد يقول لك، يعني تقول له هاو فما سجود لغير الله في آدم وفي يوسف عليهم الصلاة والسلام، يقول لك شرع من قبلنا ليس لنا شرع. لا شرع يا سيدي، شرع نص في باب التوحيد وباب الشرك، ما ثماش شرع من قبلنا ليس لنا شرع. وقت يختلفوا، اختلفوا في التفاصيل، اختلفوا في التكاليف، اختلفوا في القوانين الجزئية والتفصيلية. أما القوانين الكلية، شرك ولا مش شرك، هو أصل في الزنا والربا والفواحش الكبرى، كانوا جميعا يأمرون بتركها، كانوا جميعا يأمرون بالمعروف، ينهون على المنكر الكبير، الأمور التي يحسنها العقل بالكلية في الكليات يأمرون بها، والأمور التي يستقبحها العقل في الكليات ينهون عنها. كما يعني في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأربعة محرمة في جميع الشرائع، والعقل يقتضي ذلك، فإن العقل يقبح هذه الأمور في الكلية لأنها كليات، لأن هي كليات أصلا. ها، فالخلاف أو إمكان الخلاف أو احتمال النسخ بين شريعة وشريعة، احتمال خلاف بين الشريعة والشريعة، احتمال النسخ، نسخ شريعة لشريعة، هو في مقام التفاصيل وليس في مقام الكليات، أن هذه الفاحشة تجوز أم لا. فكيف الشرك؟ لا يجوز بحال، فكيف جاز في عهد آدم وفي عهد يوسف؟ نقول هذا ليس شرك، ليس شركا، ما دام جاز ليس هو الشرك. ها، فسورة السجود ليست شركا على ذلك، سورة السجود ليست شركا، لابد من علة أخرى نبحث عنها وننقحها. العلة هي الاعتقاد في هذا الباب. هذا كلام يخاف من الإرجاء فيه، صحيح، ولكن عند التعمق وعند التحقيق وعند التدقيق نقول أن الكفر يحصل بالعمل، فلا إشكال إذن، وخرجنا من حد الإرجاء أصلا، لأننا لم نوحد بين كلمة زي الكفر والشرك إلا إذا اجتمعتا في سياق واحد، وقتها نقول أن الشرك يمكن أن يطلق على الكفر على معنى مجازي مثلا. ها، اما من حيث التحقيق والتدقيق والتفريق فالشرك ليس هو الكفر اذا اختلف، اذا يعني اجتمع في السياق الواحد. يا قوم، كما قال مؤمن آل فرعون: تأمروني ان اكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم. فهذا التفريق وامثاله يقتضي فرقا في المعنى، وإلا صار تكرارا ينزه كلام البليغ عنه، فكيف كلام الرب سبحانه وتعالى؟ ربي سبحانه وتعالى يحط كلام فيه في في تكرار، مستحيل، مدام يكرر حاجة، مدام الكلمة الثانية فيها زيادة في المعنى مثلا، أو هناك فرقا تفاوتا في المعنى. نفس الكلام هنا، الشرك ليس هو الكفر، عند البحث عن الفرق ستجده، ليس هو هو. متى ستجد الفرق؟ عندما يتفق، عندما تجتمع العبارة مع العبارة في سياق واحد مثلا. المهم هنا يجيك واحد يقول لك يعني شرع من قبل لنا ليس لنا شرع، وهذه الشبهة هي داحضة، شبهة داحضة، من أجل أن الكليات ليس فيها نسخ بين شريعة، يعني ليس فيها خلاف بين شريعة أخرى، ليس فيها نسخ لشريعة، نسخ شريعة لشريعة قبلها. وأما السجود على وجه اعتقاد الكمال أو التشريك فيه، فكمن يعتقد خصال الربوبية من النفع والضر، يعني النفع الذاتي أو الضر الذاتي ونحو ذلك أو بعضه في المعظم المسجود له، فهذا الذي صرفه لغير الله شرك أكبر، فإنه تأليه لا ينبغي إلا لله لتفرده تعالى بالربوبية والكمال. ولهذا قال ابن الشاط: الوصف المفرق أن السجود من سجد الأصنام لم يسجد لها لمجرد التذلل والتعظيم، بل لذلك مع اعتقاد أنها آلهة وأنها شركاء لله تعالى. ولو وقع مثل ذلك مع الوالد أو العالم أو الولي لكان ذلك كفرا لا شك فيه. وأما إذا وقع ذلك أو ما في معناه مع الوالد لمجرد التذلل والتعظيم لا الاعتقاد أنه إله وشريك لله عز وجل، فلا يكون كفرا وإن كان ممنوعا سدا للذريعة. قال الذهبي في معجم الشيوخ: وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلا، بل يكون عاصيا، فليعرف أن هذا منهي عنه، وكذلك الصلاة إلى القبر انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء: العلة التي لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أجلها عن الصلاة عندها، إنما هو يعني عند القبور، إنما هو لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع الشرك بقصدها وبالعكوف عليها وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة. يعني هكذا الشاهد في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو أن النهي في هذه الشريعة خاصة عن السجود لغير الله مع تخلف المناط، مع عدم اعتقاد الشرك، هو لغاية سد الذريعة وليس هو لذاته، فليس نهيا ذاتيا. يعني السجود لغير الله في هذه الشريعة، لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها مثلا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود للقبر والصلاة للقبر وما أشبه، ليس هو نهيا ذاتيا، ليس المقصود هو النهي عن هذه الصورة في حد ذاتها، بدليل جواز تلك الصورة في شرائع سابقة. فالنهي الذاتي هو النهي عن الاعتقاد، والنهي المتغير أو الذي يمكن تغيره ويمكن النسخ فيه هو الصورة. صورة السجود يمكن أن تكون محرمة في الشريعة مباحة في أخرى، وأما الذي ينهى عنه لذاته مطلقا لقبحه عقلا أصلا قبل الرسل أصلا فهو الشرك، وهو اعتقاد التشريك، لأنه اعتقاد باطل أن الله سبحانه وتعالى هو ذو الكمال وحده كما يقتضي ذلك العقل. ثم الشرع جاء أيضا بإثبات ذلك وجاء بالتأكيد على ذلك. قلت: في السجود يكون على ثلاث مراتب. أولها سجود لا يكون ظاهر التعظيم، مثل الذي يخر على وجهه ويديه من التعب، أو يركض رياضة لبدنه، أو ليتخذه شخص مصعدا إلى السقف ونحو ذلك، فهذا لا شرك فيه أصلا. والثانية سجود ظاهر التعظيم لكنه لا يبلغ درجة اعتقاد التصرف الكوني للمسجود له، ومنه سجود التحية، فإنه يدل على قدر من التعظيم للمسجود له دون اعتقاد ربوبيته ومطلق العظمة له، وهذا كان جائزا في من كان قبلنا كسجود الملائكة لآدم وكسجود إخوة يوسف له، وصار محرما في شرعنا صدا للذريعة، لكنه ليس شركا لتخلف المناط، وهو كالذي وقع من معاذ رضي الله عنه من السجود للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة التعظيم فنهي عنه ولم يطلب منه تجديد إسلامه، ولو كان هذا شركا لما أمر الله به في شيء من شرائعه ولا أباحه قط، فدل أنه ليس محرما لذاته بل أن يكون شركا في ذاته. والثالثة سجود ظاهر كمال التعظيم واعتقاد خصال الربوبية من النفع والضر للمسجود له، فهذا هو غاية التعظيم الذي صرفه لغير الله شرك أكبر، كمن علم بالصنم أمامه وسجد له، فإنه لا يتصور صدور ذلك إلا من معتقد لربوبية المسجود له. قلنا وهذه شبهة في حد ذاتها، لأن علماء الإسلام يتفقون على أن الساجد للصنم مشرك خارج من ملة الإسلام، لكن هل هم يعتبرونه كذلك ويعدونه كذلك لصورة الفعل أم لعلة أخرى؟ نقول هو لعلة أخرى، بدليل أنه ثمة صور لأعمال مماثلة أجمعوا على عدم الشرك فيها، كما قلناه في مسألة التعظيم والحب والخوف والرجاء، وكذا في مسألة النذر والذبح على ما والسؤال على ما سيأتي بيانه. فلماذا إذن كفروا مطلقا بالصورة في هذا المقام؟ نقول من أجل أنه لا يتصور، هذا المهم، لا يتصور أن يسجد الإنسان لصنم مع اعتقاده أنه ناقص، أعني على اعتقاد أنه ليس له جنس الكمال أو ليس له شيء من صفة الرب الذاتية، وهذا هو واقع مشركي العرب. طبعا المسائل هذه في تنقيح المناط تحتاج علما بالاجتماع، وتحتاج علما بالتاريخ، وتحتاج علما بالسير، وتحتاج علما بالمعقول، وتحتاج علما بالمنقول، وتحتاج علما باللغة، وتحتاج علوما متشابكة كثيرة مترابطة. مجرد أن يحاول الإنسان تنقيح هذا المناط في هذا المقام من دون أن يعلم النقليات ومن الآثار والأخبار والسير والتواريخ وماذا حصل وماذا يمكن أن يكون حصل في تلك الحقبة، يعني في واقع مشركي العرب، هو عبث لا يوصل إلى النتيجة الصحيحة. العرب كي تعلم معتقدهم آنذاك ليس بمجرد ظواهر الأخبار وظواهر النصوص القرآنية. والناس يعني الناس أو كثير منهم يحفظون القرآن ويعلمون مجمل ما فيه، ولكنهم لا يكونون محققين علماء ولا يكونون مجتهدين ومنقحين المناطات وما أشبه. لماذا؟ لأن هناك كما قلت علوما أخرى يحتاج إليها في البحث، وهذا من أسباب قلة المجتهدين في آخر في أواخر الأزمنة في الأزمنة المتأخرة. أنا كما قلنا في مسألة في درس الأصول قبل حين، مسألة العجمة ومسألة وضع الأحاديث ومسألة تغير المستجدات والوقائع والنوازل، هي أشياء يعني كانت عوامل وحوائل دون الفهم الصحيح الأول. فكذا الأمر هنا، كذا الأمر هنا، الأمر هنا يقتضي أن تحاول في البحث في بحثا لغويا وبحثا عقليا وبحثا نقليا مع بحث تاريخي وبحث في علوم شتى، تكون لك تصورا قبل كل شيء تصورا لمعتقد العرب الذين نعال الشرع عليهم ذلك الشرك أصلا. أعطيكم مثال، يعني مثالا في هذا المقام نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحروز والتولة تمام، وينهى عن الطيرة وينهى عن الرياء وينهى عن أشياء بعضها يعدها شركا أكبر وبعضهم لا يعدها. لابد من معرفة الحد لمعرفة الحد الفاصل، من الرجوع بالمتشابهات إلى المحكمات، ومن المحكمات والمتفق عليه والمجمع عليه هو مسألة الطيرة مثلا ومسألة العدوى مثلا. فأنا مرهون بالاعتقاد مرتهن به ومرتبط به ومنوط به، فأنا لا يقول العاقل، أقصد لا يقول عالم من علماء الإسلام أن الطيرة لست تكون شركا مع تخلف الاعتقاد، أو الحلف بغير الله يكون شركا مع تخلف الاعتقاد، أو هناك أمور كثيرة هي مرتبطة بالاعتقاد. الحلف بغير الله مثلا، لماذا ذهبنا بعيدا؟ حلف بغير الله متى يكون شركا أكبر مخرج من الملة؟ أجمع على أنه معصي، أجمعوا أقصد أجمع على أنه لا يعني يتعدى المعصية، ولا اختلفوا في كوني معصي أم لا، الشافعي مكروه عنده حلف بغير الله، استدل يعني بأن الله سبحانه وتعالى يعني أقسم بغيره، أقسم بذاته صحيح لكن أقسم أيضا بغيره، وكذا بقول الله عز وجل الذي تساءلون به والأرحام، وكذا بصدوره من النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يقصد المعنى ربما على الأظهر في قوله أفلح وأبيه إلى آخره. المهم هناك أمور متفق عليها، الحلف بغير الله لابد فيه من اعتقاد. فالعرب الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله سواء على وجه الكراهة على وجه التحريم لم يكونوا يعني من المجمع عليه والمتفق عليه أنهم لا يكونون مشركين بمجرد صورة الفعل أو صورة القول أو بظاهر القول. مسألة الطيرة الذي دلت عليه الدلائل واستبان بمجموع تلك العلوم التي قلنا أن العرب كانوا يتطيرون بالأشياء على وجه اعتقادي وليس بمجرد القول، فإنهم يعتقدون كذلك في مسألة الغول ومسألة العدوى ومسألة الطيرة وما أشبه، هذه لابد فيها من اعتقاد، وهذا واقعهم تاريخيا واجتماعيا. لا يمكن أن نغفل عن هذا ثم نريد تنقيح المناط، هو يتطير، هم يتطيرون الأشياء على معنى أنهم يظنون أنها تفعل بذاتها وتؤثر بذاتها. ثم تشرك في واقع الأمر في التاريخ وفي حقيقة اعتقاد هؤلاء، رأيتم المسألة مترابطة، فهذا كيف يعلم اعتقادهم هناك قبل البحث في نصوص الوحي، بحث التاريخ، لأن نصوص الوحي هي المختلف فيها الآن، محل النزاع هنا بحث تاريخي، تاريخي واجتماعي، اجتماعي وما أشبه، رأيتم نعلم به، وهذا يكون في بكتاب السير، بكتب السير وكتب التواريخ وكتب الأخبار، نعلم بها كيف كانوا يتصورون الأمور، كيف كانت الخرافات معششة في أذهانهم، ما هذه الخرافات؟ خرافات اعتقادية طبعا، نعم. شجرة ذات أنواط قال رسول الله جعلنا نعم وهكذا ضربنا مثال واحد إذا كان طاحت يغزل صحيح ومثاله في السجود أن النية نعم ثم قلنا ثم دلالة العبادة العامة على ذلك الاعتقاد الخاص تكون بالقراءة التي تحتف بفعل المكلف يعني الشبهة الآن هي كيف نتوصل عمليا وتطبيقيا إلى أن هذا شرك مادام قلتونا المناط هو الاعتقاد كيف نشق عن قلبي نحن كيف سنعلم الاعتقاد هذه شبهة بالحق طبعا مبتدأ هي صحيح لكن شبهة لازم نجاوب عليها هكا ولا هكا مش نمر القسم الثاني نجاوب عليها لازم تظهر بالقراءة لابد أن تظهر لأن أهل السنة عندهم قاعدة قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن ما في الباطن لابد أن يظهر الذي خالف في ذلك فقط هم الجهمية هم المرجئة خالفوا في ذلك جوز المرجئة غلاتهم الجهمية جوزوا أن يكون قلب الإنسان فيه إيمانا مجزئا وهم لا يتبعض عندهم الإيمان طبعا لكن بعبارتنا نحن نقول إيمان مجزئا جوزوا على كل حال أن يكون ثمة إيمان معتبر لدى صاحبه في قلبه ولا وينقضه عمليا وهو ينقضه عمليا ولذلك لم يشترط العمل ولذلك لم يجعل العمل من ماهية الإيمان ولا من شروطه أصلا وهو بحث مركب على البحث الآخر طبعا وهو لازم له يعني عندما أقول لك العمل مش من الإيمان بالكلية ويقول لك الظاهر يمكن أن يخالف الباطن نفس الكلام أو هو لازمه هو لازمه علاش قال لك الإنسان نجم قلبه إيمان في القلب بمعنى بأتم معنى الكلمة كان أنا أقول هذيك القول الجهمية بمعنى أن الإيمان يمكن أن يكون ثمة في القلب إيمان ولا يظهر شيء أو يظهر ضده أصلا هذه لا تكون هذه لما قالها مرجئة الفقهاء في مسألة المباني بمعنى أن يمكن أن لا يكون صلى ولا صام ولا زكى ولا حج وهو مؤمن نتيجتهم اتفقت مع المرجئة في باب الأفعال والمباني وخالفتها في باب التروك والنواقض لأنهم كفروا السجد الصنم مثلا وساب الله سبحانه وتعالى وهكذا فهم وافقوا أهل السنة في النتائج والثمرات وهذا اللي حشنا به نحن شعرنا فيهم في المسألة النظرية اللي مش بتجيب حتى النتيجة في الواقع وافقوا فيها المرجع شعرنا فيهم حتى وافقوا فيها المرجع هكا ولا كي قالوا اللي ما يصليش وما يصومش وما يزكيش وما يحجش نجم يكون مؤمن مرجع الفقهاء وافقوا فيها الجهمية وافقوا فيها المرجع وهي ما تصيرش أصلا هي ما تصيرش حاجة من هذا القبيل يعني صارت الخلاف معهم خلافا نظريا وتفريعيا وينهى عن قولهم ذلك من باب سد ذريعة الإرجاء وليس من باب أنهم وقعوا في حقيقة الإرجاء لأنهم في الثمرات وافقوا نتائج أهل السنة ولأن الكلام في النواقض والتروك موافق لكلام أهل السنة وهو يلزم منه نفس الكلام في المباني يعني لذلك أهل السنة يعني ومحققوهم لنقل اتفقوا على أن القول في باب الأعمال كالقول في باب التروك وأن الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا لو وجد جدلا فإنه لا يكون مؤمنا لكن من خالفهم نوعا من الناس نوعا خالفهم ولم يقل في باب التروك ما يقتضيه المقام فجوز أن يكون الإنسان مؤمنا وهو يسجد لغير الله على وجه الاعتقاد كما قلناه في أو يسب غير الله على وجه عملي أصلا وهكذا فهؤلاء يعني خالفوهم خلافا حقيقيا هم مرجئة الفقهاء فخالفوهم في التفريع الذي ليس تحته عمل ليس تحته ثمرة ليس تحته نتيجة حقيقية فيكون بذلك فتكون مخالفتهم بذلك خلاف مخالفة لفظية لا حقيقية في التطبيقات وفي التفريعات ضربنا عليه مثالا في السابق في تعريف الإيمان بالتصديق أو بالإقرار خاصة بالتصديق فإن من عبر عن الإيمان بأنه تصديق من مرجئة الفقهاء أو من الأشعرية ليس بمبتدع من أجل أن الذي قصد قصده من التصديق هو الكلام عن الماهية، وهو يجعل من شروط الإيمان عدم نقضه بالنواقض العملية، فهو يقول في سبيل الله أنه ليس بمسلم. وعلى ذلك علماء الإسلام كافة، منهم أتباع الأئمة الأربعة من الأشعرية وغيرهم، فهم يقولون أن سب الله ليس بمؤمن، لا تعتذروا قد كفرت، واستهزأ السام ما أشبه. لو كانوا مرجئة لما كفروا سب الله سبحانه وتعالى، فهو المحك حقيقة. هذا المثال هو المحك، وهذه المسألة هي المحك، مسألة سب لله عز وجل. لأن سب لله عز وجل إن قال صاحبه أنه ليس بكفر إلا إذا اعتقد واستحل وما أشبه تلك العبارات، فأن هذا هو الواقع في الإرجاء. لأن السب فيه أكثر من مجرد الاعتقاد، وهو تحقير، والتحقير عمل مناقض العمل الذي هو ركن في الإيمان، الذي هو التعظيم، حب والخوف والرجاء والتعظيم وما أشبه. هذا تكلمنا عنه يعني كما قلنا في مسألة حماد بن أبي سليمان وتلميذ أبي حنيفة، أنهما وقع في هذا كذلك الأشياء على من بعد، ولكنهم لم يقعوا فيه على وجه الإرجاء، وإنما على وجه يمكن أن يؤدي إلى الإرجاء، على وجه ذمه كثير من أهل السنة من باب سد ذريعة الإرجاء. لأن يعني هذه الألفاظ إذا قال الإيمان تصديق يقول كأنه ذريعة لأن تقول أنه تصديق محض، وأن العمل لا يمكن أن تكفير به. هذا الذي قصدوه من ذم لمذهب حماد بن أبي سليمان ولأبي حنيفة، فليس هو بإرجاء حقيقي كما قلنا. ولكن أبو حنيفة وزمرته يمكن أن يردوا على من نهاهم عن هذه الإطلاقات، قلوا أنتم ما عادش تقول الإيمان تصديق، طيب يولي باب وذريعة باش الناس تولي مرجعة هكا، ولا هو أبو حنيفة نجم يرجع عليهم زاد بسهولة، يقول لهم أنتم ما عادش تقولوا إيمان تصديق وعمل، تو الخوارج يوليوا يكمشوا في العمل ويكفرون بالعمل الكل حتى أنتم ذريعة هكا ولا. لكن ديما الكلام الأرجح هو كلام الوحي، اتباع النصوص. هذا هو ينجم يجادل هنا، ينجم يقول لك يعني نصوص الوحي فيها ما هو مراد لذاته، تسميات مرادة لذاته لذاتها، وثم تسميات ليست مرادة لذاتها، إنما المراد المعنى هكا ولا لا. باب تعللي وباب تعبدي في الألفاظ، بالألفاظ يعني قلنا يعني نجم يعني جمهور أهل السنة اللي يردوا على مرجئة الفقهاء يقول لهم عاش تقول الإيمان تصديق، قول إيمان قول تصديق وعمل، قول وعمل إلى آخره، أن الله سبحانه وتعالى سمى الأعمال إيمانا هكا ولا. ويزداد الذين آمنوا في الصلاة مثلا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، الإيمان بضع وسبعون شعبة قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، حد يعني نصوص كثيرة. لكن يعني نقول أو يقولون لأبي حنيفة القرآن السنة سمت الأعمال إيمانا، فكيف لا تسمي أنت الأعمال إيمانا وتقول أن الإيمان تصديق؟ هو يمكن أن يجيب لعلها من الباب الذي يرد فيه المعاني أكثر من الألفاظ، ها حشنا بالمعنى، وفي الآخر المعاني مش مختلف فيها، إذن الإشكال أصلا البحث مهما طال ليس له تلك الثمرة الكبيرة، لأن في الآخر حشنا بالفروع. أنت شو تقول في سب الله؟ شو تقول في المستهزئ بدين الله؟ أنت هذه القضية يعني نقدر تختلفوا في اختلافات واقتتال وتبديع وتفسيق وتكفير، هو ما ثم شيء حل صارة الخيط. لكن الاختلافات هذه اللفظية والحقيقية وشكون يميزها تحتاج إلى علم، تحتاج إلى تقدم في العلم. لذلك المبتدئة في العلم هم أكثر ناس خلافا، وأكثر ناس تبديعا لبعضهم وتفسيقا وتكفيرا. علاش يبدأ الدوري ينحي الوال ويبدأ يكفر أول ما يدخل يحط ساقه يبدأ في الملعب يبدأ يكفر؟ علاش؟ خاطر من باب هذا اللي نقول لكم فيه تو، ها من باب هذا أنا ما يراعيش الخلافات، يظن أنه تصوره هو التصور الصح الوحيد، ما قراش الطرف الآخر شنو المأخذ متاع كلامه وشنو المورد متاع قوله، لعله يكون عنده نصيب من الحق، قولي صواب يحتمل الخطأ. هذيك مش سهلة، قول فيها الشافعي وصلوا لها أمة اجتهاد مش فهموها للناس، والصحابة كانوا على ذلك، كانوا يعذرون بعضهم بعض تلك المسائل المتغيرات والظنيات وما أشبه ذلك، لأنهم كانوا أعلم الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هم الصحابة. نعم. إذن سنتكلم الآن عن عن السجود قلنا أن كيف يعني ما ينبئنا عن اعتقاد الساجد، نقول القرائن الظاهرة لمحل التلازم بين الظاهر والباطن، هذا الشاهد الذي ذكرنا فيه البحث يعني ما ذكرنا منذ حين. قرائن الظاهرة هي التي لمحل التلازم بين الظاهر والباطن. قرائن بالنسبة للسجود، عندما نبحث في الساجد لابد أن نجد أن نيته تكون مع اعتقاد أو تقترن بها اعتقاد الكمال في صفات في بعض صفات في صفات المسجد الله وبعض تلك الصفات. أن النية في المسجد تعلم بالظاهر من أعراب السجد عنها أو بقرائن الحال وشواهده. فمثال الحكم على السجود عند شجرة بأنها شرك بأنه شرك أن يصدر ذلك ممن عرف بقوله أنها تشفي المرضى. ومثال الحكم عليه بالجواز أن يقرأ آية سجدة فيسجد عندها. ومثال الحكم عليه بالتحريم دون الشرك أن يسجد لله عندها ويقول أنه سجد هناك لكونه مكان مباركا لا بذاته، ولكن الله تعالى هو من جعل فيه بركة. لماذا التحريم هنا؟ لأنها بدعة، هو يعتقد يعني بدعة، وإذا كانت بدعة فالبدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فتح التحريم يعني بدعة حقيقية يعني. وأما تعمد سجود الصنم فلا يتصور إتيانه إلا من معتقد فيها التأليه لما عرف من حال فعل ذلك، إلا من فعله هازلا فيكون فعله كفرا لا شركا. من فعله هازلا يكون فعله شنو هذا المرجع انت كيفاش هو هذا لا تعتذر وقد كفرت نص قطعي وثبوت والدلاله جيني تو تقول لي هكا تو هازل بالله انا خرج المرجع انا استهزاء بالله يعني شيخ حتى اللي شك فيه يولي يحط يقين خرج المرجع استهزاء بالله شيخ يجد صنم اي يستهزئ بالفعل مثلا او بتشريعه او بمشرعه او بتلك المعاني. ها هو اصلا علاش الاستهزاء بالقران كفر؟ يعني القران هو يعتقد صاحبه انه كلام الله، فاستهزاء بالكلام استهزاء بالمتكلم، وهكذا استهزاء بالرسول عليه الصلاه والسلام علاش؟ لانه هو من عند الرسول من عند الله. لو كان رسول واحد بعث الواحد في امور دنيويه مثلا ما يكونش كفر، مثل لازم تكون دينية، ودينية لازم بالتعلق أن يعني يتعلق حاجة بحاجة أو يلزم الحاجة حاجة. الاستهزاء باللحية شو يقول؟ الاستهزاء باللحية على مراتب، بعضهم له شبهة في كونها من الدين، وبعضهم من كان له شبهة في أنها من الدين استهزأ بها على معنى أنه ينزه الدين عنها، فهذا لابد أن تقام عليه الحجة ويبين له أنها من الدين، ثم إذا استهزأ بعد ذلك وأقر ثم استهزأ بعد ذلك فأنا وقتها يكون خارجا من ملة الإسلام. أما لو كان بداية يسجد يعني يستهزئ بها مع اعتقاد أنها من الدين وقيمت عليه الحجة قبل ذلك أو يعلمها قبل ذلك ويقطع بها قبل ذلك ثم يستهزئ، فقد استهزئ بالدين لأنه يعني يلزم من هذا يستهزئ باللحية، هو يعتقد تمثل أو هي شيء من الدين أو جزء من الدين أو تشريع من تشريعات الدين، فاستهزئ بالدين ذاته. ولماذا استهزئ بالدين وسب الدين نفسه كفر؟ لأن يعني الدين هو الاستهزاء بالله عز وجل وكفر بالله عز وجل. الذي يكفر الذي يكون الكفر به كفرا ذاتيا هو الله سبحانه وحده ولا شريك، كما ان الذي يحب لذاته والله والذي يطاع لذاته والله والذي يخاف منه لذاته والله والذي يرجى لذاته هو الله سبحانه وتعالى لان له صفه ذاتيه. كذا الكفر في باب غير هذا الباب ليس كفرا ذاتيا، انما هو كفر لتلازم الامر، بمعنى ان الذي يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون مستهزئا بالله لانه يعتقد انه ويتصور ويعلم انه رسول من الله سبحانه وتعالى وليس رسولا دنيويا لا تعلق له بامر الله سبحانه وتعالى. واما من تعمد السجود للصنم فلا يتصور اتيانه الا من معتقد فيها التأليه لما عرف من حال فاعل ذلك الا من فعله هازلا فيكون فعل كفرا لا شركا. يعني يمكن تجي شبهة في هذا المقام هي مسألة سجود الصنم. ها يقول فلماذا أجمعوا على أنه لو سجد الصنم هازلا أنه يكفر؟ هازلا هازل يعني مستهزئ. سورة تم يحب يفدلك مش يسجد الصنم، قال أنتم تقولوا سجود الصنم حرام، هاي برهان سجد حق هاي صعب انت كده هاي تصور هاي هذا من جهه الكفر ومن جهه الشرك خروج من الاسلام. هذا كفر لانه نقض التعظيم. كما نقله المنافقون في مستهزئون ولئن سألتها ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذا يلعب، يلعب بماذا؟ يلعب بمعتقد أنه دين. وهناك فرق بين استهانة والاستهزاء من جانب، وبين التهاون والتقصير من جانب. التهاون ليس هو الاستهانة، ولذلك يعبر الفقهاء كثيرا عن من ترك تهاونا، من ترك تهاونا. لو ترك استهانة ومع معرفة الفرق وملاحظة الفرق بين الكلمتين وبين معنييهما، فإن الاستهانة هي مبالغة في التهاون، أو تهاون على وجه اعتقاد أو على وجه استحلال وما أشبه، بالنسبة للأعمال التي لا يكفر بتركها أو بفعلها. بالنسبة للصلاة مختلف فيها، بعضهم يقول يعني تركها تهاونا فيعتبرها، لكن الشاهد من هذا الكلام كله أن التهاون ليس هو الاستهانة. التهاون ينبئ عن نقص في الإيمان، والاستهانة تنبئ عن بطلان للإيمان ونقض له الكلية، لأن الاستهانة تتناقض مع التعظيم، والتهاون لا يتعارض مع التعظيم ولا يتناقض، كحال شارب الخمر دعوه فإن يحب الله ورسوله، أصل الحب موجود، لكن الذي ذهب هو كماله. وهذا هو المقام، مقام السنة المتوسطين بين المرجئة وبين الخوارج الوعيدية عموما. الذبح، وكذلك الذبح والنذر للميت هو شرك أكبر في التأليه. أيضا هناك شبه في هذا المقام، فما أمثلة، فما أمثلة واضحة. شنو واضحة؟ يعني مجمع عليها وما فيهاش تفصيلات كثيرة تحتاج البيان كثير، كما الرياء وكما التعظيم وكما الخوف وكما الحب والرجاء، هذيك يعني مجمعين عليها، اللي هي ماهيش شرك أكبر إلا مع منات. فما حاجات شبه تو بدينا ندخل في أمثلة صعيبة شوي، كما السجود، بدأت صعب في السجود، خاطر كثير من الناس كان يتصور اللي السجود لغير الله مطلقا هو كفر، لكن مع تذكر السترة ومع تذكر أمثلة معينة في السجود يولي الإنسان يتحرى وينظر في هذا التحري. وهنا أمثلة أصعب هي أمثلة الذبح مثلا والنذر، مثلا نذر الميت يعطي الميت الرجل وليذبح له أصلا. تقول شنو الاعتقاد؟ هو يعمل في عمل كفره مطلقا. كذلك في مسألة السجود للصنم زاد فهم شبهة، أنه خاطر أجمعوا أصلا على أنه الشرك، كما الأمثلة الأولى أجمعوا لموش الشرك أصلا مطلقا إلا مع اعتقاد، هذوما أجمعوا أنه صورة الفعل شرك من دون تفصيل. فالإنسان يقرأ هذه العبارات وهذه الأطلاقات يقع له شبهة. تحبوا أنتم تقريونا اللي يلزم اعتقاد، أو نقريكم نحن اللي يلزمش اعتقاد، ويبدأنا بالأمثلة هما زادة هكا ولا، يبدأنا بالسجود للصنم ما فماش حتى حد قال لي لازم اعتقاد هكا ولا لا، ويبدأك بالنذر والذبح يعطيك أمثلة، حتى حد ما قال هذوما فيهم اعتقاد. بالطبيعة نحن كلامنا مش يكون في المجمل في النتيجة هو الصحيح، حتى كان كلامهم يسلم به، يعني لابد من البحث عن ناقض. هنا نحن نتكلم عن الشرك، لابد أن الناقض الواحد يكفي هكا ولا، الناقض الواحد يكفي. لكن على كل حال يعني لابد من الإجابة أيضا عن الشبه باعتبار يعني ما ينعكس. وما الذبح والنذر للميت هو شرك أكبر في التأليه، لأنه لا يتصور كالعادة، لا يتصور فعل ذلك فعل إلا مع اعتقاد بعض خلال الربوبية في المذبوح له والمنذور له، كما في الصنم المسجود له، فتكون تلك الأفعال يعني واقعيا وتاريخيا و واقعين، يعني حتى في هذا الزمان، يعني هو يعني مشان ذبح له ولا مشان ذر له وعده، مش مجرد انه يعتقد مات وما ينفع ولا يضر ولا يحك ولا يسك مستحيل هكا ولا، لابد فما خرافه معينه معشه في الاذهان، فما اعتقاد معين ما كانش علاش يذبح له اصلا، مش ما ذبحليش لي انا هكا ولا، يعني فما حكايه، فما فرق نعم شعرنا فيه. أنا أحكي لك في حكاية تحكي الخير حب تثري أنت الحكاية وكذا، لأنه لا يتصور فعل ذلك الفاعل إلى مع اعتقاد بعد خلال الربوبية في المذبوح له والمنذور له، كما في الصنم المسجود له، فتكون تلك الأفعال شركا في الألوهية لتضمنها التنديد في الربوبية. ودليل هذا في الذبح أن التقرب بالذبح من دون اعتقاد التنديد لا يكون شركا، مثل أن يستأجر الحي حيا أن يذبح له فيفعل. هاي هاو مش الذبح، صورة الذبح ما إيش هي شرك هكا ولا لا؟ خاطر شي واحد يقول لا يذبح لي هاك دينار وذبح لي الجيش، يكون مش مشرك بالإجماع القطعي أصلا، صحيح ولا لا؟ ولا ذبح لغير الله ليس شركا هكا ولا لا؟ لشكون يذبح هو لغير الله؟ لك الشخص يذبح له، قالوا بجاه ربي يذبح له يذبح له، هذا بلاش بجاه ربي يتبع هكا ولا لا؟ هذه تنقض كلام. ودليل هذا في الذبح أن التقرب بالذبح من دون اعتقاد التنديد لا يكون شركا، مثل أن يستأجر الحي حين أن يذبح له، وحتى يتقرب له بدون مقابل يكون صورة أوضح وأوضح. لو تقرب له ذي بالفلوس استأجر، والآخر تقرب له يعني غير لوجه الله صح التعبير، كنت تقرب يعني لغير الله، تقرب للشخص هذا بماذا؟ بما هو بما صورته ذبح. هاي. ولا واحد داعش قالوا بلا يذبح لي أكثر وأكثر يعني الصورة واضحة قال يلقط المنات صحيح. فهنا يكون فعلا ذلك رغبة في أجره، ولا يكون فعله مع ذلك شركا، لأنه لا يعتقد فيه شيئا من صفات الرب الإله. وكذا من تقرب لملك بذبح عدوه مثلا لا يكون مشركا أيضا، إلا إذا فعل ذلك مع التأليه للملك، كما يفعله الذبح للصنم ويفعله الذبح للميت أيضا، إلا يتصور أن يذبح لميت أو لصنم مع اعتقاد عدم اطلاعه على ذلك الذبح وعدم علمه به وعدم رضاه وإثابته له بجلب النفع ودفع الضر والتصرف مع الله تعالى ونحو ذلك من التنديد. فلذلك أكثر ما يكون الذبح للميت والصنم شركا مطلقا، أكثر قلنا نحن تحرزا من نعم لا تحرزا من استثناءات، يمكن تكون ثم استثناءات ما دام قلنا لا يتصور أصبح المسألة واقعية يعني تعبير عن واقع الأمر وليس تعبير عن المفترضات وما يمكنه أن يكون. ومثل ذلك في النذر، أن النذر للميت أو الصنم يكون شركا مطلقا لأنه يتصور فعلي إلى اعتقاد التنديد أيضا، إذ حقيقة النذر كونه وعدا يلتزمه الناذر للمنذور له. فلو كان الشرك يحصل شنو النذر شنو الفعل متاعه؟ الوعد. لو كان الوعد هذا شرك شي يولي يحصل بصرف لغير الله مطلقا، ولو قدرنا ذلك الاعتقاد لكان من وعد غيره شيئا مطلقا مشركا مطلقا، نوعدك بحاجة مشيت صحيح ولا مشركا مطلقا، وهذا لا يقوله احد. ومثاله في السؤال زاد عباده هكا ولا السؤال طلب طلب ماذا؟ طلب ما ينفع. طب واحد يطلب ما يضر لا يتصور، يطلب ما ينفع هكا ولا اعطيني كل حاجه، قلت اعطيني كف هكا ولا قول اعطيني ما ينفع، يعني هو الطلب هذا السؤال هذا حقيقة صورته الطلب، يقابله في الباطن في الأعمال الباطن، يعني يقابله السؤال يقابله في الباطن الرجاء هو من أنواع الرجاء التي تحصل في الظاهر. ومثاله في السؤال، حقيقة السؤال هو طلب السائل سؤاله، فكلاهما طلب، والطلب هو إخبار بالمطلب، وهذا الخبر قد يدل على اعتقاد الربوبية في غير الله وقد لا يدل. وهذا كان يسأل أحد مخلوقا بأن يأتي بالشمس من المغرب، فقد يدل سياق سؤاله على اعتقاد تصرف الكون للمخلوق، وقد لا يدل كسؤال الخليل عليه السلام للنمرود، هذا سؤال نفسه، فإنه كان على وجه التبكيت والإلزام بالتوحيد على وجه الإشراك. لو كان طلب غير الله عز وجل وسؤال غير الله عز وجل شركا أكبر مطلقا، لكان هذا طلب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام للنمرود شركا أصلا، خاصة وأنه خبر، والخبر ينبع عن اعتقاد، لكن هذا الاعتقاد غير موجود. كيف هو غير موجود مع أنه يخبر ينبئ عن خبر بأن هذا يقدر مدام طلب منه شيئا؟ هل يتصور أن يطلب الإنسان من إنسان ما لا يقدر عليه؟ ها؟ لا يتصور إلا على وجه سياقي تطرير مثل ما هو المقام مثل ما هو الحال في هذا المقام. فالشرك في السؤال والدعاء أيضا يكون برجاء دال على اعتقاد التنديد في المسؤول المدعو، كما هو حال داعي الأصنام وسائلهم من دون الله، فإنه يتصور دعاء الصنم إلا على ذلك الوجه. وكذا دعاء الإنسان الميت أو الحي فيه تفصيل بحسب ذلك، قد يحصل أن يكون دعاء الحي شركا أيضا، وقد يحصل أن لا يكون دعاء الميت شركا في أحوال مخصوصة. والأول مثل أن يدعى الحي من قبل شخص يظن أن له تصرفا كونيا من دون الله أو معه، كان يسأله تنزيل الأمطار أو إطالة الأعمار نحو ذلك. واحد مشى الميت قالوا بالله صبنا نطر ولا ونجح لولادي ولا حاجة من هذا القبيل، هذا مجرد السؤال وصورة السؤال تنبع عن شرك، لأنه لا يتصور، لأنه لا تتصور إلا مع الاعتقاد. نعم، فهذا الاعتقاد كيف علمناه؟ حال شيخ أشياء يعني لا يمكن أن تؤثر لدى رب العالمين. العقل العقل يعجز عن، أي صحيح، ولكن كيف علمنا هذا؟ كيف التلازم يعني؟ تظهر عليه ذوات شيخ تثبت لي ويعتقد لي ضربي ذاته. إيش نية؟ يعني توسل علاقتها بصورة الفعل ملا. قلت يعمل الفعل، شنو الفعل؟ ما اعتقاد، فما اعتقاد عفوا. إيه باش عرفنا وصلنا للاعتقاد. إذا السؤال وكيفاش تجاوبني على السؤال بالسؤال؟ هو مشى وسأل. السؤال هو التجأ إليه. نوع السؤال ولا لا؟ إيه نجم يتجأل وما يشركش. يبلور عما فيه. إيه ما يعتقدش. لازم الله يكون عندنا معلومه سابقه، يكون عندنا معلومه سابقه اللي هو ما دام طلب منه حاجه اللي ظنوا اللي هو النجم مثلا، ولا يكون مثلاً هو صرح بعد ما عمل مثلا اهل المنطقه هذيك الكل يعني ما يصرحش ما يقولش هذاك السؤال تو السائل في البلاصه هذيك في الوقت هذاك هي نفس الجواب، لكن انا قلت لك كي يبدا يعني باش نعرف اصلا انه يعتقد كيف الحالة هذه، الحالة هذه بالذات الشيء المطلوب لا يتصور من غير من غير القادر، لأنه يعتقد أنها موجودة في جوهر الشخص بذاته، يعني تسطر اللي تحت كلمة لا يتصور كالعادة. نعم. هذا لا يتصور. نعم، هو ميت، يعني هو ميت ولو كان حي. شفتوا يعني المسألة تطبيقية هنا، كلمة يتصور ولا يتصور مسألة تطبيقية، مسألة قراءة ظاهرة يعني، ها مسألة سياق كلام في هذا المقام، مسألة سياق كلام، السياق يقتضي أنه يعتقد أو لا يعتقد. لو كان هو يقول يعني لو كان يعني أكثر الأمثلة في سؤال الحي للحي ما لا يقدر عليه، أغلب الأمثلة لا تنبع عن إشراك، في حين أن أغلب الأمثلة الآن بالعكس في سؤال الحي للميت لا تنبع إلا عن إشراك، تنبئ لنا من أجل عجز هذا الميت، فهو يفعل عكس العادة وعكس ما تقتضيه العادة، والذي يناقض العادة يكون فعله لما هو أعلى من هذه الحجة التي هي الحجة العادية، وذلك يكون بتصور ديني أكبر، وهو أن هذا يقدر قدرة خارقة للعادة، وهذه القدرة الخارقة للعادة الآن إما أن تكون من هبة الله له فهذا يحتاج دليلا، أو أن يكون أن تكون على وجه ذاتي، وهو الواقع في الأكثر، وهو الواقع في الأكثر في أكثر الأمثلة، كما قلت مسألة التصور هذه ومسألة الواقع، مسألة البحث عن قراءة الواقعية التي بها يعلم اعتقاد هذا المكلف أو سياق الكلام، وخاصة في مسألة السؤال البحث يكون في الأكثر عن سياق الكلام، يعني سياق التهكم مثلا أو سياق التبكيت وما أشبه يدل على عكس ذلك، كما في حال سؤال خليل من النمرود أن يأتي بالشمس من المشرق، فقد يحصل أن يكون دعاء الحي شركا أيضا، وقد يحصل أن لا يكون دعاء الميت شركا في أحوال مخصوص. والأول مثل أن يدعى الحي من قبل شخص يظن أن له تصرفا كونيا من دون الله أو معه، كأن يسأله تنزيل الأمطار أو إطالة الأعمار ونحو ذلك، فليكون ذلك الشخص مشركا باعتقاد التنديد، مع أنه لم يدع ميتا. أقول له يعني مش مسألة ميت وحي، أقول لك يعني سؤال الميت أو السجود للميت أو لا أدري، المناط ليس هو الموت والحياة، بل لأن الكلام في الواقع وفي التنزيل وفي التطبيق لا يتصور أو في الغالب هو منبئ عن اعتقاد، فهذا هو السبب ذكر الموت هو الإناطة بالكثرة والغالبية وليس هو إناطة بما في نفس الأمر. ساعات يعني برشة ألفاظ سواء نصية يعني من الوحي مباشرة أو ألفاظ استلاحية يعني من علماء الشريعة تعلق الأمور بالغالب، فيظن المبتدئ في العلم أن ذلك الغالب الذي علقت به الشريعة الحكم أنه هو المناط، وليس الأمر كذلك. قد يكون هذا من أجل سد الذريعة، قد يكون هذا من أجل أمر يعني وجد في فترة دون أخرى دون اضطراد في الأمكنة والأزمنة والظروف والملابسات، فهذا مما يشتبه على بعض الطلب. فالشرك في السؤال والدعاء أيضا يكون برجاء دال على اعتقاد التنديد. مسألة سماع الأموات مثلا هي من مسائل النزاع بين العلماء، وقد أثبت غير واحد من أصحاب أبي حنيفة أحمد مثل ابن تيمية وابن مفلح والوزير بن هبير وغيرهم، وإن كان في ذلك تفصيل عن التحقيق. وكذلك مسألة تلقين الميت بعد الدفن فيها خلاف معروف، وإن كان القول فيها مرجوحا، لكن المقصود هو أن مخاطبة الميت مع اعتقاد أن الله يقدره على أمور تكون بإذن الله ليس هو الشرك إلا مع اعتقاد القدرة الذاتية. يعني الذي وقف عند رأس ميت وسأله شيئا ينظر في اعتقاده، إن كان يعتقد الذاتية في صفات المدعو، وهذا بالسياق والنظر في السياق والقراءة الظاهرة وما أشبه ذلك كما قلناه سابقا يكون مشركا، وإن كان يقول أو يتبين من حاله أنه لا يعتقد الذاتية في الصفات بالنسبة للميت ولكنه يعتقد أنه يسمعه، ومن ثم يكون دعاه أقرب للإجابة كما يدعو ويسأل الحي حيا بأن يدعو له، وهذا جائز بالإجماع أصلا. إذا كان على هذا الوجه وهو يقيس حال الميت على حال الحي فيسأله من هذا الباب نفسه، فإنه لا يكون مشركا لتخلف المناط، ولكن ما يكون حكم فعله؟ يكون بدعة حقيقية لمخالفته للإجماع القديم، إجماع التركي هنا، إجماع القديم، إجماع الصحابة. قلت لكم أن إجماع الصحابة ليس كسائر الإجماعات، فأنا مخالفة إجماع، فأنا إجماع الصحابة مما ينضبط ويمكن التساهل في شأن ادعائه. طبعا التساهل المقصود به طبعا من حيث ترتب الحكم عليه، وليس من حيث إثباته. الإثبات صعب كالعادة أن تثبت أن هذا أجمع عليه الصحابة، كما قلنا مثلا في مسألة ترك الصلاة يقول أجمع الصحابة على أن هذا كلام فاضي ليس هو كلام علمي، من أجل أنه لم يتحقق. لكن نتكلم لو تحقق إجماع الصحابة يسهل بناء التبديع عليه بخلاف إجماع غيرهم، فإنه يصعب أن يتحقق أصلا، ومن ثم يصعب أن يترتب عليه تبديع. يبقى ظني نعم هنا يعني بدعة. قالوا اشتعمل غادي، قالوا ندعو في الميت. ايش نوع تدعو في الميت يعني هو ميت؟ قال لا مو يسمعني ومن ثم يدعي لي، مش هو اللي يعمل النفع والضر بذاته، ولكن هو بش يطلب لي النفع والضر من الله سبحانه وتعالى لكوني اذكر من باب اذكرني عند ربك يعني. نقول هنا من باب هنا يعني مسألتان. المسألة الأولى هي مسألة السماع، إذا نجا منها وقد فعل لأن مسألة خلافية مسألة سماع الأموال، فإنه لن يسلم من مسألة المخالفة لإجماع الصحابة، فإن الصحابة نحن نعتقد أنهم مجمعون على أن هذا لا يفعل، وإذا أجمع الصحابة على ترك هذا الفعل مع وجود المقتضي وانتفاء المانع صار الترك بدعة، كما أنهم لو تركوا شيئا كما هو الحال في هذا المقام وفعله الفاعل مع وجود المقتضي وانتفاء المانع تركوه وفعله هو، فإنه يكون فعله بدعة وهكذا. فهذا لكن مسألة السماع ليست هي من التبديع هنا، يعني مسألة خلافية، بل أثبتها يعني ابن تيمية نفسه وغيره من علماء الإسلام أن الميت يسمع أم لا، هناك ظواهر تدل على النعم على الإثبات، وهناك ظواهر تدل على النفي. يعني فإنك لا تسمع الموت، وما أنت بمسلم من في القبور، وما أشبه ذلك، لتنذر من كان حيا وما أشبه ذلك. هناك ظواهر تدل على أن السماع أن على أن الميت لا يسمع، الموتى لا يسمعون أبدا. وهناك ذوائر ظلهم يسمعون، ما أنت بأسمع لما أقول منهم، قصة عمر المعروفة في الصحيحين، وفي نعم السلام عليكم، وفي بارك الله فيك، فالتسليم على أهل المقابر من المسلمين، هذه تحتمل لمحال، لكن ظاهرها السمع، ولا يكون هذا عبثا. طبعا المخالف يجيب بأنه تعبد، لا تعقل، لا يعقل معناه، لا على معنى أن يستحث الإنسان نفسه، وعلى معنى أن يستذكر الإنسان، وأن أن يخشع الإنسان، وأن يستحضر الإنسان أنه ميت، وأنه كما يقول يعني السلام عليكم وعلى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قول السلام علينا يعني السلام على نفسي، وهذا مخالف للمعقول، غير معقول المعنى، ها؟ فهكذا يمكن أن يكون هذا ذاك من هذا الباب يعني تسليم، لكن الظاهر الظاهر ظاهر أنه تعللي، أن هناك أصل معقول أنهم يسمعون يعني. مع اعتضاد ذلك بقصة عمر، ومع اعتضاد ذلك بغير ذلك، هذا مما يقوي. لكن يحتمل أن وإذا صح هذا يحتمل أن النفي في النصوص الأولى وفي ظواهر النصوص الأولى أن يصرف عن عن عن عن عن, عن أصله ويتأول لا تسمع الموتى على معنى موتى القلوب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، لتنذر من كان حيا وليس لتسمع من كان حيا. فأبان أن السماع المقصود به السماع الذي ينتفع معه، الذي ينتفع به، فهذا هو المعدوم، كما قلنا في التفريق بين مراتب السماع الأربعة: إدراك الصوت، وفهم المعنى، والعمل به، وإدراك الصوت، وفهم المعنى، والإجابة له، استجابة العملية يعني. ثم مرتبة أخرى تصديق، نعم تصديق، يعني إدراك الصوت، الفهم، التصديق، والعمل. سمعون الكذب يعني مصدقون الكذب، وهكذا. طيب، مسألة السماع يعني مختلف فيها، وكذلك مسألة تلقين الميت بعد الدفن فيها خلاف معروف، أهل الشام كانوا على فعل ذلك، ويرون في ذلك حديثا عن أبي الدرداء، وهو حديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف في باب الفضائل التي لا يجزم معها باعتقاد، ولا يجزم معها بتسنن جازم. هذه جمهور، إذا لم يكن جميع الفقهاء يتسامحون فيها، لأنها من باب الفضائل، يعني لعدم الاعتقاد المخالف، لعدم تغيير الاعتقاد في ذات الأمر. يعني غاية ما يخشى في هذه الأبواب، أبواب الفضاء، غاية ما يخشى هناك ماذا؟ ما غاية ما يخشى هناك؟ تغيير الاعتقاد، بمعنى أن يعتقد أن هذا سنة، أن هذا مستحب، هذا غاية ما يخشى على صاحبه منه. لكن إذا فعل هذا وهو يحاول مصادفة أجر، يعني يحاول مصادفة الاستحباب، يعني يحاول مصادفة أجر، والبدعة مناطها الاعتقاد، فبعدم اعتقاده أن هذا سنة يكون خرج من حد الابتداع، رأيتم، ولا يعتقدها، هو يعني اعتقد أن الحديث ضعيف، يعني أنه تكافئ الطرفي الثبوت هكذا ولا، فقد خرج بالتالي من حد، فكيف بالأحاديث التي اختلف في صحتها؟ على ذلك اللي ضعف حديث يزمي بدع اللي صح وهكذا، ميصيرش هذا، يقوله عقل، رأيتم. لكن نحن نحكيه في الحديث التي اتفق على ضعفها أصلا، أنا 50-50 50-50 مش لا شيء، يمكن أن يبنى عليها، خاصة مع الاندراج، لكن اشتريتون أن تندرج تحت أصل عام، لكي هذا أيضا لكي تخرج من حد البدعة الحقيقية، لأن البدعة الحقيقية هي ما لا أصل له، لأن بعدم الأصل لها تكون خرجت من حد الأصول الكلية والمخالفة القاعدة الكلية ابتداء، كما قلنا في الدروس السابقة. لكن المقصود هو أن مخاطبة الميت مع اعتقاد أن الله يقدر على أمور تكون بإذن الله سبحانه وتعالى ليس هو الشرك، إلا مع اعتقاد القدرة الذاتية أو الملك الذاتي أو الفعل الذاتي أو التصرف مع الله بالنفع والإضرار ونحو ذلك، مما هو اعتقاد لربوبية المنادى أو المسؤول وإشراكه مع الله فيها فيمنى، واعتقد ذلك عليه الإشراك بتأليه وعبادته ودعائه، كما قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، وقال سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. والمقصود بمطلق النفي في هذه الآية وغيرها مطلق انتفاء سمعهم الذاتي، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قتل بدر: والله ما أنتم بأسمع لما أقوله لما أقول منهم، ولكنهم لا يتكلمون. وقال أهل البقيع وغيرهم: السلام عليكم درقوا المؤمنين. وكذا المنتفي مطلقا قدرتهم الذاتية وملكهم وتصرفهم مع الله ونحو ذلك. وإلا فإنه من المعلوم بالضرورة أن نداء المخلوق ليقبل على المنادي وسؤاله ما يقدر عليه جائز، بل قد يجب في أحوال مثل أن ينادي الغريق من يقدر على إنقاذه ونحو ذلك، من اتخاذ المخلوق سببا فيما يجوز أن يكون فيه سببا، يستغيث بغير الله، قال يا رب جينا أنقذني. ها، قلت الاستغاثة زاد صورتها مش شرك هكا ولا؟ وهل معناتها هو أن يعتقد أنه يقدر أو لا يقدر؟ كيف ينجم يكون يعتقد اللي هو يقدر وهو بالحق وهو ما يقدرش؟ ها، قالوا تنجم تهز 100 كيلو، قالوا لا يا ولدي ما نجمش هكا ولا؟ مش قدرة، هي المناط زادة. ثم أمثلة يعني لا أدري بديهية أصلا تنقض الكلام الفارغ هذا يقولوا فيه جماعة التكفير بالصور والظواهر والإسراف في هذاك. فمسألة القدرة ليست هي يعني صد غاية ما تؤدي إليه. مسألة القدرة هي ماذا؟ هي البدعة، كما يعتقد الميت يسمع، هذه المحالة مسألة سماع خلافية لكن مثال مش جيد، لكن يعني يعتقد مسألة التبرك بالصالحين مثلا هي لمحالة مسألة أيضا خلافية في كونها خلافية ولا لا، بمعنى يختلف في كونها يسوق فيها الخلاف ولا لا، لكن على القول بأنه لا يسوق فيها الخلاف أصلا. البدعة هناك عليكم السلام ورحمة الله هي من أجل ماذا؟ من أجل عدم الدليل بأن هذا له بركة، هذا العبد الصالح له بركة جعلها الله فيه. طبعا المخالف يرد يقول لي أن النبي صلى الله عليه وسلم له بركة وجنس الصلاح هو العلة، فيطرد يقول ليس هناك قياس في مسألة غيبية كهذه، ويكون هناك سجال يعني لا ينتهي، لكن هناك خلاف على كل حال في كون هذه المسألة يسوق فيها الخلاف. المقصود أن القدر ليس هي المناط في التبديع. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بالنسبة لهذا المستوى، ننتقل إلى